بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على أن يسر لنا إكمال التعليق على حائية ابن أبي داود رحمه الله تعالى، وهي منظومة تشتمل على 33 بيتا في تقرير عقيدة السلف الصالح. وننتقل بعون الله جل وعلا إلى شرح منظومة أخرى في باب آخر من أبواب العلم، في باب القواعد الفقهية، وهي منظومة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية. نظمها رحمه الله تعالى مشتملة على 46 بيتا، وهي منظومة قيمة نافعة. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على دراستها وفهمها وضبطها، وإن شاء الله تعالى سيكون امتحان في هذه المنظومة كما وضعنا امتحان في الحائية، امتحان مبسط في حائية ابن أبي داود، سيكون امتحان صباح الغد إن شاء الله تعالى بعد الفجر. وبعد إكمال هذه الرسالة سنضع فيها أيضا أسئلة حتى نضمن الوصول المعلوم والفائدة للإخوة الطلاب. طيب، هذه رسالة أو منظومة القواعد الفقهية. أولا، نبذ عن مؤلف رحمه الله، هو عبد الرحمن بن ناصر السعدي من علماء المملكة، من علماء القصيم في بلدة عنيزة. ولد سنة 37,000، سنة 37,000، 1307 من الهجرة، وتوفي سنة 76,300، توفي سنة 76,300، يعني عاش 69 عاما، وكان عالما فقيها مفسرا أصوليا، نشر العلم في بلدته، وتخرج على يديه كثير من طلاب العلم والمشايخ والعلماء، وعلى رأسهم العلامة محمد ابن صالح بن عثيمين رحمه الله، وقد كان تلميذا ملازما له، وخلفه بعد موته في مسجده. بعدما مات ابن سعد رحمه الله تعالى، خلفه تلميذه ابن عثيمين في مسجده في الجامع الكبير في عنيزة، وكان ذا خلق جم وذا معشر طيب، اشتهر بحسن خلقه وسماحة المعشر رحمة الله عليه. نظم هذه المنظومة سنة 31,300، سنة 31,300، يعني كم كان عمره حين ذاك؟ 24 عاما، كان عمره 24 عاما، يعني شابا في مثل أعماركم تقريبا وأعمار بعضكم، ولكن العلم فضل من الله جل وعلا ونور يغرفه الله جل وعلا في قلب من يشاء من عباده. إن شاء الله تعالى ستكون طريقتنا في الشرح طريقة مختصرة ومبسطة، ونأمل أن تكون واضحة ومفهومة. نقرأ البيت ثم نعلق عليه واذكر المعنى العام والمثال. وقبل الكلام عن القواعد الفقهية، نريد أن نفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. هناك فرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، وهذا الفرق يظهر في أمرين. الأول أن القواعد الأصولية لا يتوصل بها إلى معرفة الحكم إلا بواسطة الدليل. القواعد الأصولية مثل ماذا؟ مثل الأمر الوجوب، النهي للتحريم، هذه قاعدة أصولية. فلا يوصل بالقاعدة الأصولية إلى معرفة الحكم إلا بعد الدليل، إلا بواسطة الدليل. ولكن القواعد الفقهية يتوصل بها إلى حكم، إلى معرفة الحكم مباشرة، مثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة فقهية، فيتوصل من خلال هذه القاعدة إلى حكم. إنسان توضأ لكن شك هل بطل وضوءه أم لا، فهو الحكم، الحكم أن وضوءه باقي، والدليل اليقين لا يزول بالشك. يعني يمكن أن تستعمل القاعدة الفقهية في معرفة الحكم، لأن هذه القاعدة مبنية على دليل. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن القواعد الأصولية تتعلق بالأدلة والأحكام، الأمر الوجوب، النهي للتحريم. فالقواعد الفقهية متعلقة بماذا؟ بالأدلة. القواعد الأصولية متعلقة بالأدلة، بالأدلة نعم، والأحكام. وأما القواعد الفقهية فعملها فيما يصدر من أفعال المكلفين. القواعد الفقهية عملها في ماذا؟ فيما يصدر من أفعال المكلفين، مثل لا ضر ولا ضرار، واليقين لا يزول بالشك، هذه كلها قواعد فقهية. هذه منظومة في القواعد الفقهية، علامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله جل وعلا: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكبيرة. بدأ منظومته بعد البسملة، بعد قوله بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ بالحمد، الحمد لله العلي الأرفق. والحمد هو الثناء على الله تعالى بصفات كماله وبإنعامه وإفضاله. الحمد الثناء على الله تعالى بصفات كماله وبإنعامه وإفضاله. إذن سبب الحمد أمران: كمال الصفات والإنعام والإفضال، ويحمد الله على كماله ويحمد الله على إفضاله. يحمد الله على كمال صفاته ويحمد على إنعامه وإفضاله، هذا سبب الحمد أمران: الكمال والإنعام. إذن الحمد هو الثناء على الله تعالى بصفات كماله وبإنعامه وإفضاله. العلي أي المتصف بالعلو المطلق، العلو المطلق، علو الذات والصفات، علو القدر والقهر وعلو الذات، جميع أنواع العلو. الأرفق أي الرفيق في أفعاله وأحكامه، إن الله رفيق يحب الرفقة، إن الله رفيق يحب الرفقة، والله رفيق. أفعاله كلها مبنية على الرفق والحكمة والرحمة. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ولو شاء أن يخلقها في لحظة لخلقه، هذا يدل على رفقه وعلى لطفه وحكمته. لو شاء أن يخلق السماوات والأرض وما بينهما في أقل من لحظة لخلقه، كل هذا الكون يمكن أن يوجده في أقل من لحظة بكن، ولكن شاء الله جل وعلا واقتضى حكمته أن يخلق الخلق هكذا في أيام، في ستة أيام، تبعا لحكمته جل وعلا. وجامع الأشياء والمفرق، والله يجمع الأشياء، يجمع الأمم ويجمع الشعوب ويجمع الناس ويجمع المخلوقات، بعضها مع بعضها وبعضها مع أجناسها، وتارة يفرقها، يجمع ويفرق سبحانه وتعالى، كل ذلك تبع لحكمته. وجامع الأشياء والمفرق، يجمع الأشياء ويفرقها، كل ذلك تبع لحكمته، كل ذلك تبعا لحكمته جل وعلا. ذي النعم الواسعة الغزيرة، والحكم الباهرة الكثيرة ذي النعم يعني صاحب النعم الواسعة الغزيرة التي لا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله جل وعلا جلد عن حصر والعد، لا يحصيها إلا الله الغزيرة. والحكم الباهرة الكثيرة، لو الحكم الباهرة في أحكامه الكونية والشرعية، لو في ذلك حكم باهرة علمنا منها ما علمنا وجهلنا ما جهلنا، الحكم الباهرة الكثيرة. فقد ظهر العقول بحكمته، ظهر العقول بحكمته في أمره الكوني وأمره الشرعي. والحكم الباهرة الكثيرة لتجلد عن الحصر. ومن لطائف تفسير قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أن الله جل وعلا ذكر النعمة، لم يقول وإن تعدوا نعم الله، إنما قال نعمة الله. قال بعض أهل العلم لأن النعمة الواحدة تتفرع منها نعم لا تحصى، النعمة الواحدة تتفرع منها نعم لا تحصى. فمثل نعمة البصر، فبالبصر إنسان يقرأ ويكتب ويمشي ويسير ويرى ما يصلحه ويتقي ما يضره ويفعل ويفعل ويرى ما يعجبه وما يستحسنه بالبصر. يعني إنسان لو أراد أن يعد النعم التي تحصل عليها بنعمة البصر لن يحصيها، هذه نعمة واحدة تتفرع منها نعم لا تحصى. نعمة السمع كذلك تفرع منها نعم لا تحصى، نعمة القوة ونعمة الصحة والعافية وهكذا. فتجد النعمة الواحدة تتفرع منها نعم لا يحصيها إلا الله جل وعلا. والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. ثم الصلاة مع سلام دائم، الصلاة من الله على رسوله هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. صلاة الله على عبده أو على رسوله هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يعني أن يثني الله على عبده في ملكوته الأعلى في ملأه الأعلى، هذا معنى صلاة الله على عباده. ثم الصلاة مع سلام دائم، والسلام يعني سؤال الله تعالى السلامة من الآفات والشرور. لما تقول اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، يعني اللهم اثني عليه في الملأ الأعلى وسلمه من الشرور والآفات في الدنيا والآخرة، وسلمه من الشرور والآفات. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول هو من جاء بشرع جديد، من جاء بشرع جديد وبعث في قوم المخالفين، وبعث في قوم المخالفين وجرت بينه وبينهم خصومة. أوحى الله إليه بشرع جديد وبعث في قوم المخالفين في التوحيد وجرت بينه وبين قومه خصومة وعداوة، هذا هو الرسول. وأما النبي فهو من جاء لتقرير شرع الرسول قبله، النبي هو من جاء لتقرير شرع الرسول قبله، بعثه الله إلى أمة من أمم كان قد بعث فيها رسولا قبله، فيأتي النبي ليجدد ويقرر شريعة الرسول الذي قبله. هذا فرق بين الرسول والنبي. على الرسول القرشي أي منتسب إلى قريش، وقريش هو جد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى فهر أو غالب، جد النبي عليه الصلاة والسلام أحد أجداده، وإليه تنسب قبيلة قريش، وقد جاء ذكرها في القرآن الكريم في قوله تعالى لإلهة قريش قبيلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على الرسول القرشي الخاتم يعني الذي ختم الأنبياء، ختم الله به الأنبياء فلا نبي بعده، وآله وصحبه الأبرار. الآل يطلق على القرابة يعني على أهل بيته المؤمنين، على أهل بيته المؤمنين من آمن منهم، ويطلق كذلك الآلة على أتباعه، على أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، يسمون آلة، آلة النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: أدخلوا آل فرعون شد العذاب، يعني أتباعه، ويطلق الآل على الأقارب، ويطلق كذلك الآل على ماذا؟ على الأتباع. آل النبي هم أتباع ملته، والمؤمنون به من عرب، من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى مصلي على الطاغي أبي لهب. إذن الآل يشمل الأتباع، وإذا ذكر الآل والأتباع كان معنى الآل الأقارب والأتباع الذين اتبعوه على دينه وآله وصحبه. الصحب جمع صاحب أو صحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخار. الصحابة عليهم رضوان حازوا أعلى درجات الفخر والشرف والعزة والسؤدد، حيث إن الله جل وعلا شرفهم وكرمهم واصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكفى بذلك فضلا وشرفا، كفى بذلك شرفا وفضلا وفخرا أنهم اختيروا من بين العالمين ليكونوا أصحابا لخير المرسلين عليه الصلاة والسلام. وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق الذي القلوب، ويوصل العبد إلى مطلوبه. اعلم هديت، قوله اعلم خطاب للمخاطب، هديت دعاء للمخاطب والقارئ والسامع. اعلم هديت، وهذا من أدب المؤلف رحمه الله تعالى وحسن خطابه. من حسن خطاب أن تدعو للمخاطب اعلم هديت، كما كان يقول الشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته. أن تدعو للقارئ والسامع والمخاطب، تدعو له بالخير، هذا من أسباب قبول الدعوة. فإذا ما تكلم الإنسان عند قوم في نصيحة أو في خطبة أو في درس، حبذا لو دعا للمخاطبين، فإن هذا أدعى لاستجابتهم وقبولهم. اعلم هديت، يعني هداك الله إلى الصراط المستقيم. اعلم هديت أن أفضل المنن أي النعم علم يزيل الشك عنك والدرن. أفضل النعم أن يعلم العبد أن يكون على علم، على علم بالله جل وعلا وبأمره، حتى يسعد في الدنيا والآخرة، لأن السعادة في الآخرة مترتبة على العلم بالله جل وعلا وبأمره، العلم بالله. فمن لم يعلم حق الله عليه ولم يؤدي حق الله عليه خسر الدنيا والآخرة. إذن أفضل النعم أن يعلم العبد حق الله عليه ويعمل ويؤدي ذلك الحق. اعلم هديت أن أفضل من علم يزيل الشك، يزيل الشك أي الشبهات والوساوس، يزيل عنك الشبهات والوساوس والريب. علم يزيل الشك عنك والدرن، الدرن الشهوات، الشهوات التي تثبت القلب عن الطاعات وتصف العبد عن صراط الله المستقيم، الدرن أوساخ الشهوات. فبالعلم يهتدي العبد إلى اليقين، ويبتعد عن الشك وعن أدران الشهوات، ويكشف الحق لذي القلوب، يكشف الحق لذي القلوب، يعني هذه القلوب، ذي هنا اسم إشارة، يكشف الحق لذي القلوب، يعني هذه القلوب يكشف لها الحق. فالعلم ينير الطريق. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ويوصل عبد إلى مطلوبه، يوصل عبد إلى مطلوبه وهو رضا الله جل وعلا، وهذا لا يتم إلا بالعلم، أن يعلم العبد حق الله ومراد الله ثم يمتثل ذلك، أن يعلم حق الله عليه ومراد الله منه ويؤدي ذلك ويقوم بما أراده الله منه، هذا هو المطلوب. ويجازيه الله جل وعلا على إحسانه إحسانا، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك لقواعد جامعة المسائل الشواردة. قبل ذلك يعني الشك ضده اليقين، ضد الشك اليقين، واليقين يزداد كلما ازداد العلم، كلما زاد علم العبد زاد يقينه، كلما زاد علم العبد زاد يقينه. وقد ذكر الله جل وعلا اليقين وأنه على درجات ثلاثة: علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، وهي على درجات بعضها أعلى من بعض. فأولى هذه الدرجات يعني أقلها علم اليقين، علم اليقين. فعلم الإنسان بالجنة والنار في الدنيا حال حياته يكون علم يقين، فإذا قامت القيام ورأى الجنة والنار يتحول هذا العلم إلى عين اليقين. إذا رأى الجنة هذه الجنة وهذه النار يزداد اليقين، يرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين. فإذا دخل الجنة أو النار عياذا بالله من النار يصل إلى حق اليقين. إذن هناك علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، درجات ثلاثة. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، احرص على فهمك للقواعد، والقاعدة هي الأساس في اللغة، القاعدة هي الأساس. واصطلاحا كما عرفها الجرجاني هي قضية كلية منطبقة على جزئياتها، هي قضية كلية منطبقة على جزئياتها. القاعدة هي قضية كلية منطبقة على جزئياتها. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. القاعدة تجمع تحتها جزئيات كثيرة، فمن عرف القاعدة كلما تنطبق عليه هذه القاعدة ألحق بها في الحكم. فمثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، هذه القاعدة. فكل مسألة تندرج تحت هذه القاعدة تأخذ حكمها. من شك في الطهارة وقد تيقن من الطهارة يبني على الأصل أو أنه على طهارة، ومن كان على حدث وشك هل توضأ أم لا يبني على الأصل أنه لم يتوضأ، وهكذا. إذن القاعدة الواحدة تتفرع عنها مسائل كثيرة، لذلك من عرف القواعد سهل عليه معرفة المسائل جامعة المسائل الشواردة، مسائل كثيرة المتفرعة عنها والمتفرقة منها. جامعة المسائل الشواردة فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقه. يعني من عرف القواعد يرتقى في العلم واقتفى سبل الموفقين في العلم من العلماء الراسخين والمحققين. فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. هذه قواعد نظمتها من كتب أهل علم قد حصلتها. ذكر سعدي رحمه الله أن هذه القواعد نظمها شعرا وحصلها من كتب أهل علم، من كتب أهل علم قد حصلتها. وفي هذا بيان التواضع والعرفان وعدم النكران، فلم يقل إن هذه القواعد أتيت بها من عندي أو أني ابتكرتها واجتهدت فيها وعانيت ما عانيت لإخراجها، إنما قال نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلته، فنسب الفضل إلى ذويه وإلى أهله. وهكذا دائما العلماء يذكرون من قبلهم بالجميل ويذكرون فضل السابقين على اللاحقين، ولا يهضمون حق العلماء الذين سبقوهم، وإنما يعترفون لهم بالفضل والجميل. من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر، ثم دعا لهم بالأجر الجزيل، جزاهم المولى عظيم الأجر. ولا عفو مع غفرانه والبر. وهذا من بر المؤلف ومن وفائه بالعلماء الذين سبقوه، دعا لهم بالرحمة والمغفرة. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم والعالم مع الذين سبقوه، أن يذكر علماء السابقين بالجميل، وأن لا يهضم حقهم، وأن لا يسخر منهم، ولا يتهكم عليهم ويتندر ببعض أقوالهم. هذا لا يليق، هذا لا يليق، بل على طالب العلم أن يحفظ جميل العلماء الذين سبقوه، وأن لا يكون ناكرا لجميل أهل العلم. فهذا العلامة السعد رحمه الله تعالى في بداية هذه المنظومة ذكر العلماء الذين سبقوه وأثنى عليهم، قال: جزاهم مولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. ثم انتقل إلى هذه القواعد، قال: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذه القاعدة الأولى في هذه المنظومة، وتعرف أو لها تعبير آخر عرف به العلماء هذه القاعدة، قالوا: الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، أو يقال الأحكام، الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. تأتي إن شاء الله هذه في ثنايا هذه المنظومة. إذن هذه هي القاعدة الأولى، والعلماء ذكروا قواعدا كلية خمسة، هذه أول تلك القواعد، القواعد الكلية الخمسة. أولها: الأمور بمقاصدها، وثانية: العادة محكمة، الثالثة: المشقة تجلب التيسير، الرابعة: الضر يزال، الخامسة: اليقين لا يزول بالشك. هذه خمس قواعد تسمى القواعد الكلية الخمسة. مرة ثانية: القاعدة الأولى تقول الأمور بمقاصدها، أو بين قوسين وسائل أحكام المقاصد، هذه الأولى. الثانية: المشقة تجلب التيسير، الثالثة: الضرر يزال، أو لا ضر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، أو الضرر يزال، الخامسة: اليقين لا يزول بالشك. سيأتي إن شاء الله تفصيل هذه القواعد في أثناء هذه المنظومة. العادة محكمة، نعم، الثانية والثالثة: مشقة تجلب التيسير، والرابعة: الضرر يزال، والخامسة: اليقين لا يزول بالشك. دي خمسة قواعد. قال: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد العمل. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات. فالنية شرط لسائر العمل، فأي عمل بلا نية لا يصح، فمن صلى بلا نية لم تصح صلاته، دخل في الصلاة ولم ينوي، لا فرض ولا نفلة، إنما كبر ودخل في الصلاة، لم ينوي لا الظهر ولا عصر ولا النافلة، لا تصح صلاته. لا بد من النية قبل عمل، لا بد من النية قبل العمل. ومن غمس في الماء ولم ينوي غسلا لم يرتفع عنه الحدث الأكبر، إنسان دخل المغتسل واغتسل ولم ينوي ربع الحدث، لم ينوي الغسل، أو انغمس في البحر ولم ينوي ربع الحدث عنه، أيضا لا يرتفع حدثه لأنه لم ينوي. والنية لها مرتبتان، النية لها مرتبتان: الأولى تمييز العادة من العبادة، تمييز العادة من العبادة، إنسان مثلا ترك الطعام من الصباح إلى المساء لكنه يريد أن يتخفف، أن يقلل وزنه، فلا يعتبر صائما، تكون هذه عادة وليس عبادة. لا تكون عبادة إلا إذا نوى. والمرتبة الثانية تمييز العبادات بعضها عن بعض، النية تأتي لتمييز العبادات بعضها عن بعض، فيميز الفرض عن النفل، والفرض عن الفرض، فيميز صلاة الظهر عن صلاة العصر، ويميز النافلة عن الفريضة، يميز ركعتي الفجر عن الفجر، عن صلاة الفجر. كل هذا بالنية. إذن النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد العمل. وتأتي النية كذلك في مقام آخر في مقام الإخلاص، يعني في مقام تمييز العبادات وأيضا في مقام الإخلاص. فالعمل لابد أن ينوى به وجه الله سبحانه وتعالى، فإذا نوى به غير وجه الله جل وعلا لم يصح ولم يقبل، لم يصح ولم يقبل. ولهذا قال بها الصلاح والفساد لعمل، فبالنية يكون عمل صالحا أو فاسدا، يكون عمل صالحا أو فاسدا بالنية. فقد يكون العمل ظاهره الصلاح لكن بالنية، لكنه يكون فاسدا بالنية، كمن جاهد رياء أو طلب العلم رياء أو فعل عبادة رياء وسمعة، فظاهر عمل ظاهره الصلاح لكن باطنه الفساد بسبب النية. إذن لا بد من النية، وهذه النية تكون في الأمور المأمور بها، في الأمور المأمور بها أو المطلوب فعلها وإيجادها، كالطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه أمور الإنسان مأمور بفعلها فيجب فيها النية. لكن أمور لكن المسائل المأمور بتركها لا يشترط فيها النية، مثل ماذا؟ مثل إزالة النجاسة. فلو أن إنسانا كان في ثوبه نجاسة فأزالها ولم يعلم بها بدون نية تصح، لا يشترط في إزالة النجاسة النية، لا يشترط في إزالة النجاسة النية، بل لو زالت النجاسة ولو بدون نية صحت، ولا يطالب بأن ينوي أن يزيل النجاسة من ثوبه، لا يطالب بهذا، بخلاف الصلاة والطهارة. فالصلاة بد فيها من النية، والطهارة أو رفع الحدث الوضوء أو الغسل أو التيمم لا بد فيه من النية. أما إزالة النجاسة من الثوب أو من البدن أو من الأرض هذه كلها لا يلزم فيها النية. قال رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. وهذه من القواعد العامة، أن الشريعة جاءت لجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. الشريعة جاءت لجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. الدين مبني على المصالح، على مصالح الدين والدنيا والآخرة، وعلى درء المفاسد في الدين والدنيا والآخرة، وعلى درء المفاسد في الدين والدنيا والآخرة. ولهذا يقول العلماء إن الشريعة جاءت لحفظ الضرورات الخمس، وهي الدين أولا، والنفس، والعقل، والمال، والعرض. هذه خمس ضرورات جاءت الشريعة بحفظها، بحفظها وصيانتها: حفظ الدين والنفس والمال والعقل والعرض، حمت الشريعة هذه الضرورات الخمسة. طيب، الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح أي المفاسد. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، لو تزاحمت المصالح يقدم الأعلى. إنسان يصلي في النافلة وقيمة الصلاة المكتوبة، يقطع النافلة ويدخل في المكتوبة، لأن هذه أعلى. لو كان هناك عملان، عبادة لها نفع قاصر وأخرى لها نفع متعدي، يعني هل يقرأ القرآن ويتنفل أم يقيم درسا ويعلم جاهلا؟ الأولى الثاني، لأن النفع المتعدي أولى من النفع القاصر. فإن كانت هناك مصلحتان يقدم المسلم العليا منهما، يقدم المصلحة العليا على الدنيا، يقدم الأعلى من المصالح. كذلك النفقة، هل ينفق على مسكين قريب أم مسكين بعيد عنه في النسب؟ ينفق على القريب، لأن هذه مصلحة أعلى. أي نعم. ويقدم الفرض على النفل، يقدم صلة القريب والإحسان القريب على الإحسان على البعيد، هذه كلها داخلة في هذه القاعدة. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، يقدم الأعلى من المصالح. فيقدم العمل الفاضل على المفضول، يقدم العمل الفاضل على المفضول. نعم. قال: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. الأصل في المسلم أن يجتنب المفاسد كلها، هذا الأصل أن يجتنب المفاسد كلها، لكن أحيانا يكون لا خيار له، إما هذا إما هذا، يكون قد تعرض إلى مفسدتين عليا ودنيا أو كبرى وصغرى، فحينئذ يرتكب الصغرى ليدرأ بها الكبرى، يرتكب الصغرى ليدرأ بها الكبرى، وضد تزاحم المفاسد يرتكب الأدى من المفاسد. مثال ذلك لو أن إنسان أكره على الكفر، على القول بعبارة الكفر والشرك بالله، هدي بالقتل، هذه مفسدة، كونه يتكلم بالكفر مفسدة، وكونه يقتل هذا أيضا مفسدة، ماذا يفعل هنا؟ يقدم بقاء نفسه على إزهاقها وقتل نفسه، فيتكلم بالكلام الكفري يحفظ به على نفسه ويدرى مفسدة على نفسه، لأن في بقائه مصلحة، في بقائه مصلحة، إذا يرتكب الأدنى من المفاسد ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان، هذا هو الشرط، بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان ولا يكون راضيا بما يقول. كذلك لو أن إنسان في صحراء ووجد ميتة وهو على جوع وعلى هلك يرتكب الأدنى من المفاسد، فكونه يموت هذه مفسدة، وكون يأكل من ميتة هذه مفسدة أقل، فيرتكب الأدنى من المفاسد. ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فلا يسب الإنسان آلهة المشركين في حضرتهم حتى لا يسبوا رب العزة والجلال، تركوا سب آلهتهم مفسدة، لكن سب الله جل وعلا مفسدة أعلى، لذلك ارتكب الأدنى يترك سب آلهة المشركين حتى لا يسب الله جل وعلا. إذن هذه قاعدة، إن تزاحم وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. قال رحمه الله تعالى: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فمن قواعد الشريعة التيسير، الله جل وعلا قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فمن عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا، ومن عجز عن الصلاة قاعدا صلى على جنب. إذن الشريعة جاءت بالتيسير، فكل أمر نابه تعسير أو شق على الناس القيام به وأوقع حرجا فإن الله جل وعلا يرفع الحرج عن عباده. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. وهذا التيسير إما بإسقاطه كله أو بتخفيفه، إما أن يسقط كله أو يخفف. طيب، هذه من قواعد الفقهية أيضا التيسير. من أمثلتها التيمم عند مشقة استعمال الماء، إنسان مصاب بحروق أو جروح أو مريض عاجز عن التيمم عن الوضوء يتيمم. وكذلك المسافر يقصر الصلاة ويجمع بين الصلاتين، كل هذه من الرخص ومن التيسير. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. إذا شق على الإنسان العمل، شق عليه الصلاة قائما لمرض، أو شق عليه الصوم في السفر، يفطر ويقضي، يصلي قاعدا لمن عجز عن القيام، وهكذا. طيب، قال: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. هذه قاعدة أيضا فقهية، لا واجب بلا اقتدار، إذا أوجب الله على عبده شيئا ولم يقدر عليه فإن هذا الواجب يرتفع عنه، لا واجب بالاقتدار. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإنسان لا يستطيع الجهاد، كان يكون مريضا أو أعمى أو أعرج، لا يجب عليه، لا يجب عليه يقاتل وهو مريض، يعني مريض لا يمكن يقاتل، إنسان ضعيف الصحة والبدن كيف يقاتل، أو أعرج لا يمكنه المشي والحركة، أو أعمى لا يرى، فلا يجب عليه. لماذا؟ لأنه ليس بقادر وليس واجب بالاقتداء. إذن لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. إذا عجز العبد عن فعل شيء لم يجب عليه، لا يكون واجبا عليه. نعم. ولا محرم مع اضطرار، كذلك لا محرم مع الضرورة مع الاضطرار. فمثلا إنسان شرقة أو اختنقة أو خنقه عظم وليس في جواره إلا كوب من الخمر وكاد أن يموت، يشرب، يشرب ليدفع الهلاك عن نفسه لأنه مضطر، مضطر. فالمضطر له أن يفعل المحرم بقدر ما تحتاجه الضرورة، بقدر ما تحتاجه الضرورة، ولا يجلس ويشرب الليل والنهار، إنما يشرب بقدر ما يزيل الوسط عن حلقه بقدر الضرورة. إذا لا محرم مع اضطرار. قال تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ، يعني غير معتد، غير باغ ولا عاد ولا متجاوز لحد فلا يسمع لي. حتى الإنسان إذا كان في الصحراء ووجد الميتة وهو مضطر يأكل بقدر ما يبقى حيا، ولا يتفنن في الطبخ ويشوي بعضا ويسلق بعضا ويحمر بعضا، إنما يأكل بقدر ما يزيل عنه الهلاك أو سوى الهلاك، غير باغ ولا لا يتجاوز أحد، فلا يجلس ويعكف أياما ويطبخ ويشوي، وإنما يأكل بقدر ما يزيل عنه الصغب أو الجوع أو الهلاك. ولا محرم مع اضطراره، إذا المضطر يفعل المحرم اضطرارا. ولهذا قال بعده كل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، يعني هذا الجائز من حرام في الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، بقدر حاجة ليس من يتوسع، فلا يتوسع، لا يتوسع فيه، لا يتوسع في هذا الحرام، لا يتوسع في شرب الخمر إذا كان يحتاج إلى أن يشرب خمرا ليزيل شيئا قد خنقه، لا يتوسع. كذلك لا يأكل من الميتة متوسعا في أكلها. وذكر العلماء أن المحرم على نوعين، المحرم على نوعين، النوع الأول محرم لغاية ومحرم لوسيلة. المحرم لغاية كالزنا، الزنا لا تبيح الحاجة، الإنسان مهما يحتاج لا يلجأ إلى الزنا، لا يلجأ إلى الزنا، فالزنا حرام محرم لذاته، الزنا حرام لذاته أو حرام لغاية فلا تبيح الحاجة. هناك محرم وسيلة، هذا تبيح الحاجة، مثل النظر إلى المرأة، النظر إلى المرأة محرم لأنه وسيلة إلى الزنا، فهذا الذي حرم لوسيلة أو تحريم وسيلة يجوز عند الحاجة، كالنظر إلى مخطوبة، فالنظر إلى المرأة المخطوبة يجوز لأن الإنسان يحتاج إليه. إذا ما كان محرما تحريم وسيلة يجوز عند الحاجة، وما كان محرما لغاية لا يجوز مطلقا لا عند الحاجة ولا غيرها كالزنا. إذن ملخص هذه القاعدة، لا واجب مع العجز ولا محرم مع الاضطرار، لا واجب مع العجز ولا محرم مع الاضطرار أو مع الضرورة. ثم هذه الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وعبره بقولهم الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. قال وترجع الأحكام ليقيني فلا يزيل الشك ليقيني، دي قاعدة كلية، الشك لا يزيل اليقين أو اليقين لا يزول بالشك، الأحكام ترجع إلى اليقين، ترجع إلى اليقين، والأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على على ما كان. فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث لا يزيل هذا اليقين بالشك، يعني أن هذا الشك الطارئ لا يلغي اليقين. أنت متيقن من وضوء توضأت يقينا، لكن يشك هل وضوءه انتقض أم لا، إذن هذا شك وهذا يقين، فهل يزيل هذا الشك هذا اليقين؟ لا، يبقى اليقين حتى يزول بيقين آخر. اليقين يزول باليقين ولا يزول يقينه بالشك، هذا المعنى. لو شك هل طلق امرأته أم لا، الأصل أنها في عصمته، فلا يأخذ بالشك، لا يزيل اليقين بالشك. نعم، يستصحاب الأصل، فالأصل بقى ما كان على ما كان. وهذه مهمة جدا هذه القاعدة في مسائل الطهارة، لأن بعض الناس يصاب بالوسواس، يصاب بالوسواس لعدم عمل بهذه القاعدة، فيتوضأ ثم يخرج ويرجع مرة أخرى يتوضأ ويرجع يتوضأ ويتعب نفسه. تيقن الإنسان من الطهارة إذا لا يحتاج إلى أن يعيد الوضوء، حتى يتيقن يصل إلى يقين بزوال الطهارة، حتى يصل إلى يقين مماثل. فاليقين لا يزوله أو لا يزيله شك، إنما يزيله يقين آخر، إنما يزول يقين آخر. إذن الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. ويدل على هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام حينما شك إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد، يعني حتى يتيقن. يقول بعض أهل العلم حتى يصل إلى درجة أنه يمكن يحلف، يقول والله لقد انتقض وضوء. إذا وصل إلى درجة أنه يمكن أن يحلف على انتقاض طهارته، حينئذ يرجع ويعيد الوضوء. لكن ما دام لا يجزم ولا يحلف على ذلك فليس بناقض. قال لا ينصرف أو لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يقول العلماء قد يكون الإنسان في مكان لا يسمع صوت أو لا يجد الريح، يكون في مكان في سيارة الهواء شديد والصوت عالي قد لا يسمع ولا يجد الريح. قالوا المقصود حتى يتيقن، يعني نصل إلى يقين أنه قد أبطل وضوءه أو بطل وضوءه، حينئذ يرجع ويتوضأ، لأن اليقين لا يزول بالشك. قال والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. المياه كلها طاهرة، مياه الأمطار، قال تعالى نزلنا السماء ماء طهورا، ومياه البحار هو الحل هو الطهور ماء الحل ميتته، ومياه الأنهار والآبار والعيون هذه كلها طاهرة، ومياه الأمطار التي في الطرقات طاهرة. بعض الناس قد يترفع أو يتنزع عن مياه الأمطار في الطرقات ويعيد الوضوء، أبدا هذه ممكن توضأ منها، مياه الأمطار في الطرقات خذ في هذا الماء ولا شيء عليه، هذا ماء طاهر. يعني عن بعض الناس في أيام الخريف يتحاشى إذا خاض في ماء دخل المسجد وأعاد الوضوء، هذا وسواس، هذه مياه طاهرة كلها ليس فيها نجاسة، وحتى لو كان فيها نجاسة فلمس النجاسة لا ينقض الوضوء. يعني أن إنسانا توضأ ثم وضئ نجاسة بقدمه ماذا يفعل؟ هل يعيد الوضوء؟ لا، يغسل النجاسة فقط، يغسلها ثم يصلي. فليس من نواقض الوضوء لمس النجاسة، فإذا مست الإنسان نجاسة أو مس الإنسان نجاسة بقدمه أو في ثوبه فإنه يغسلها ويصلي ولا يعيد الوضوء. الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. الأرض الحجارة والرمال والتراب كل ما على وجه الأرض على صعيد الأرض، بل هذا صعيد طيب. والثياب الأصل في ثياب الطهارة، ما لم تتحقق أو ترى فيه نجاسة بعينك، ما لم ترى في الأرض أو ترى في هذا الماء أو في هذا الثوب نجاسة، إن لم ترى نجاسة بعينك أو تجد عين النجاسة فحينئذ الحكم هو الأصل أنها طاهرة كلها طاهرة، حتى يتيقن زوال أصلها بطروء النجاسة عليها. إذن الأصل في مياهنا الطهارة والأرض وثياب والحجارة. قال رحمه الله تعالى: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال المعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. الأصل في الأبضاع، الأبضاع هي الفروج، فروج النساء، الأصل فيها التحريم، الأصل فيها التحريم، فلا يجوز إنسان أن يطأ امرأة إلا بعقد النكاح. النكاح هو الذي يحل النساء، إلا بنكاح صحيح أو ملك يمين، ما عدا ذلك حرام. فالأصل في الأبضاع، ومراد بالأبضاع الفروج، فروج النساء، فلا تطأ امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين، الأصل في ذلك التحريم، الأصل في الأبضاع واللحوم. طيب، إذن هذه واضحة. إذن بالنسبة للأبضاع الأصل فيها التحريم، أما اللحوم قال: والأصل في الأبضاع واللحوم، الأصل في اللحوم التحريم، فهذا القول فيه نظر. فالأصل في اللحوم كذلك الحل، الأصل في اللحوم الحل حتى يأتي الدليل على التحريم. قال تعالى: وأحل لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فالأصل هو الحل، والتحريم استثناء من أصل، التحريم استثناء من الأصل. وأحل لكم الأنعام، الإبل والبقر والغنم، إلا ما يتلى، إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم في الكتاب، كالميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وأهل به لغير الله وغير ذلك، فهذا حرام. قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وإلا غير الله به. فإذا الأصل ليس التحريم، إنما الأصل هو الإباحة، والتحريم استثناء، التحريم استثناء. ويدل على ذلك أيضا أن عائشة قالت: يا رسول الله، إن أناسا يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا الله عليه أنتم وكلوا، سموا الله عليه أنتم وكلوا. الأصل الحل والإباحة، إلا ما جاء الدليل بتحريمه. وهناك أحوال يجتمع فيها سببان، سبب مبيح وسبب محرم، فيقدم السبب المحرم على السبب المبيح. فمثلا لو أن إنسان أرسل كلب الصيد فخرج معه كلب آخر لم يسمي الله عليه فوجد الصيد مقتولا، هل يأكله أم لا؟ لا يأكله. لماذا؟ لأنه لا يدري هل قتله كلبه أو قتله ذاك الكلب الآخر. وأيضا لو رماه بسهم فوقع في الماء، سان رمى غزالا بسهم أو بطلق النار فوقع الغزال في بركة أو في نهر فمات، هل يأكله؟ لا يأكل. لماذا؟ لأنه لا يدري هل قتله الماء أو قتله السهم، يعني هل سبب موته الغرق أم كان سبب موته ماذا؟ السهم. حينئذ يقدم السبب المانع على السبب المبيح، فإذا اجتمع سبب مانع والسبب المبيح يقدم السبب المانع على السبب المبيح لاتقاء الشبهات، لاتقاء الشبهات. إذن قوله الأصل في اللحوم التحريم، الصحيح الأصل فيها الإباحة كسائر الطيبات ما لم يأتي دليل على التحريم، ما لم يأتي نص على التحريم يقول هذا محرم، يكون التحريم مستثنا، يكون التحريم استثناء من القاعدة. ودائما الأصل هو أشياء الكثير والاستثناء هو أقل، فلا يكون الأقل، فلا يكون الاستثناء أكثر من المستثنى منه، دائما يكون المستثنى أقل من المستثنى منه. فالمحرمات محصورة، المحرمات في اللحوم محصورة، كل ذي ناب من السباع ذي مخلب من الطير هذه محصورة، محصورة نعم. وأما المباحة فكثير، الإبل والبقر والغنم والطيور بأنواعها، أكثر أكثر الطيور والأسماك في البحار، كل هذه حلال، فيحرم منها ما جاء النص به تحريم. إذن الأصل فيها كذلك الإباحة حتى يأتي الدليل على التحريم. وأصل في الأبضاع واللحوم والنفس، كذلك الأصل في النفوس أي الدماء الأنفس، أصل فيها التحريم. قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. هذا هو الأصل. فلا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس. الأصل أنه لا يجوز أن تأخذ مال المسلم إلا بإذن منه أو بطيب نفس منه. فالأصل لا في الأنفس قبل الأموال، لا يجوز الاعتداء على الأنفس بضرب أو سفك دم إلا بحقها، لأن يكون حدا أو قصاصا أو تعزيرا أو تأديبا لمن له ذلك إلا بإذن. لكن أصل الأنفس لا يجوز الاعتداء عليها. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إلا بالحق، فيستثنى من ذلك ما كان بحق كالمرتد وقاتل النفس وثيب الزاني، هذا مستثنى من القاعدة. ودائما الاستثناء يكون أقل من القاعدة كما تقدم، الاستثناء يكون أقل من القاعدة. فالأصل في الأنفس التحريم، فلا يجوز سفك الدماء إلا بحق، كان يكون قصاصا أو يكون حدا أو يكون تعزيرا، كل ذلك مستثنى من الأصل وهو التحريم. أو يكون قتالا في سبيل الله، يكون كافرا محاربا، وقد يكون كافرا معاهدا، هذا أيضا لا يجوز قتله لأنه معاهد. يقول عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحة لتوجد من مسيرة 40 خريفا. فالأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال، كذلك الأصل في الأموال حرمة. إن دماءكم وأموالكم وأموالكم عليكم حرام. الدماء والأموال حرام على الإنسان، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فلا يجوز الاعتداء على أموال الناس بأي شكل من الأشكال، سواء كان بالاحتيال أو النصب أو الغش أو النهب أو الأخذ بالقوة وبالقهر والقسر، كل هذا حرام، كل هذا حرام. أو الأخذ بسيف الحياء، الأخذ بسيف الحياء، بعض الناس يكونوا مجموعة يكون عندهم كشف لزواج أحد الناس، أو يقول فلان حكمنا عليك بخمسة ألف أنت، بعشر ألف أنت، بعشرين ألف، فيدفعها حياء اضطرارا، هذا لا يجوز أيضا. يسمى الأخذ بسيف الحياء، الأخذ بسيف الحياء هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وأصف الأبضاع واللحوم والنفس والأموال المعصوم تحريمها، الأصل ذلك التحريم، أن ذلك حرام حتى يجيء الحل، حتى يجيء الحل، سواء كان في الأبضاع بالنكاح أو من الكلمين. واللحوم قلنا أصل فيها التحريم حتى يجيء، حتى أصل في اللحوم الحل حتى يجيء التحريم. هذه يعني المؤلف هنا يعني ما ذكره خلاف الأرجح. والأصل الأنفس كذلك التحريم حتى يجيء حل الدم بالأسباب المعروفة. وأصف الأموال كذلك أصف فيها الحرمة، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام حتى يجيء الحل، حتى يجيء الحل. كان يكون إنسان يستدان من إنسان مالا، لو أن إنسانا أخذ منك مالا دينا، هو تاجر وما طرك في حق أبا أن يعطيك حق، زور سلفته 1000 جنيه، هو تاجر وما طرك وفات الأجل في السداد ولم يعطيك هذا المال، لك أن تأخذ من ماله تفتح دروش لكون الفنية تعدى خذها يبقى تمشي، لا حرج، لأن هذا حق لك، هذا حق لك، تأخذ حقك لا تزيد عليه، هذا لا يكون حراما. وهذا يسمى عند الفقهاء مسألة الظفر، الظفر، فمن ظفر بماله عند إنسان له أن يأخذه. مثل إنسان استدان منك جهازا، شاب مثل جهاز، جهاز جوال أو جهاز كمبيوتر ولم يرد إليك، فجئت إلى بيته وجدته فأخذ جهازك، جئت خشي البيت لقيت قاعد في الصالون، طبق وتمشي لا حرج، لأن هذا حق لك، هذا حق لك، وهذا ليس مالا له، وليس مالا له. كذلك الضيف، وهذا في البادية، لو أن إنسانا في صحراء في بادية نزل ضيفا عند الإنسان فلم يكرمه في الخلاء يضيف عند الإنسان فلم يقرك بعد ذاك أكل وشرب، لك أن تأخذ من زرعه ومن ضرعه، تشوف عنده أغنام تحلب من هذه الأغنام وتشرب ما يكفيك، هذا مباح، هذا مباحنا، لأن حق الضيف واجب خاصة إذا كان في البادية، بخلاف ما إذا كان في المدن، في المدن وفي القرى، فإنسان ممكن في المدن يعني يأكل من المطاعم من المتاجر، لكن في البادية ليس هناك متاجر ولا مطاعم، فلو نزل إنسان ضيف عند أحد البادية ولم يكرمه له أن يحلب من غنمه ويشرب ولو بدون إذنه. نعم نعم، يحلب بقدر ما يكفيه، طبعا لن يكون كثيرا، يحلب رطل رطلين يشرب ويمشي. نعم. قال والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروع من أمور غير الذي في شرعنا مذكور. الأصل في عادات الإباحة ما اعتدوا الناس من المآكل والمشارب والملابس والذهاب والمجيء والكلام والتصرفات، هذا أصل فيها الإباحة في عادات الناس، شاي الصباح، فطور، القهوة، فص النهار، كل عادات أصل فيها الإباحة، شاي المغرب، كل هذه هي عادات أصل فيها الإباحة، الملابس الناس مثلا يلبس مثلا يوم الجمعة يلبس كذا، يوم مثلا يوم الاثنين يلبس كذا، مثلا في المناسبة يلبس كذا، هذه كلها عادات أصل فيها الإباحة، في المآكل والمشارب والملابس والاجتماعات وغيرها من العادات، حتى يجيء صارف الإباحة، حتى يأتي الدليل يحرم، يحرم أحد المشارب أو أحد المآكل، يحرم الخمر، يحرم أكل لحم الخنزير، لا يقول الناس احتدنا لحم الخنزير، لو قال لا، هذا جاء في النص بتحريمه، فلو جاء النص بتحريمه عادة من العادات حكم بحرمتها، ولا يقال إن هذه عادة، هنا عادة النص يبطلها ويحرمها، كأكل الميتة وأكل الخنزير وشرب الخمر، هذه كلها ولو كانت عادة فهي محرمة. إذن الأصل في العادات الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، فمن حرم شيئا يطارب بدليله، لأن الأصل، لأن التحريم ناقل عن أصل فيحتاج إلى دليل، فلو إنسان حرم شراء من المشروبات، مثلا من المشروبات الآن قبل أيام اتصل أحد الإخوان يقول في قريته واحد حرم في رمضان، حرم الحلمر، مشروب الحلمر، قال حرام ليه؟ قال لأنه ما أسكر كثيره، فقال في ظل سكر بالحلمر، فهذا يحرم ما حله الله. نعم نعم، النبيذ يسمى الشربوت، هذا يحرم إذا كان مسكرا، فلو أن إنسانا يسكره لتر من هذا النبيذ، يسكره لتر، لكن كوباية صغيرة لا تسكره، هذا حرام، لكن لو شرب منه لترين ثلاث ولم يسكر فهذا حلال، لأنه لم يسكر. إذا ما أسكر كثيره فقليل حرام، إذا كان الكمية الكثيرة تسكر القليل حرام، لكن لو كان كثيره لا يسكر فقليله لا يحرم، فالعلة الإسكار. إذا الأصل في العادات الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، حتى يأتي دليل ينقل هذه العادة من المباح إلى الحرام. قال وليس مشروع من أمور غير الذي في شرع مذكور، هذه قاعدة أيضا، تقول الأصل في العبادات التوقف حتى يجيء الدليل، العبادات الأصل فيها التوقف أو التحريم حتى يأتي الدليل بالمشروعية، فلا يأتي إنسان بعبادة ويقول هذه مشروعة، يقال هذا الدليل، الأصل العدم أو الأصل التوقف حتى يجيء الدليل، فإنسان مثلا يأتي بدعة المولد أو يأتي ببدعة إصابة المعراج أو الهجرة، البدع الكثيرة التي يفعلها الناس الآن هذه كلها لا تقبل لأنها لم يرد بها الدليل، الأصل في الأمور التعبدية التوقف حتى يأتي الدليل، الأمور أمور العادات الأصل فيها الإباحة حتى يأتي الدليل بالتحريم، عكسه يعني العادات عكس العبادات، الأصل في العادات الإباحة حتى يقوم الدليل على شنو؟ على التحريم، والأصل في العبادات التحريم أو التوقف حتى يأتي الدليل على المشروعية، يعني في العبادة تتوقف حتى يأتي الدليل، وفي العادات تفعل حتى يأتي الدليل على التحريم. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. وقال سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن هذه واضحة. لذلك من أحدث بدعة وأنكر عليه أحد الناس وقالوا هذه بدعة، وقالوا هذا الذي أحدث بدعة هذا الدليل، وقالوا أنت هذا الدليل، واحد عمل مولد مثلا ابتدع مولد، فأحد الإخوة قال له بدعة، فيقوم هذا صاحب البدعة يقول هذا الدليل على أنها بدعة. الدليل على أنها بدعة أنه لا دليل. الدليل على بدعتها عدم الدليل. هذا أنت الدليل على مشروعيتها. أنت تجيب الدليل تقول له أنت هذا الدليل على أنها مشروع، هذا الدليل على مشروعيتها، فدليل حرمتها عدم الدليل عليها أنه ما في دليل. وإذا زعم أنها مشروع فليأتي هو بالدليل، يأتي هو بالدليل من عند الله، من كتاب الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله تعالى بعد إن شاء الله الساعة 6:30، نأخذ 10 دقائق أو ربع ساعة، وبعدها نواصل بمشيئة الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.